فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ فأخبروه أنه يوم عيد، فقال قد أبدلكم الله خيرا منهما، خيرا منه يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا كان في السنة الثانية من الهجرة. فعلى هذا عيد الفطر شرع في السنة الثانية من الهجرة، هذا تاريخا. لما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال أبدلكم الله خيرا منه، أصبح هذا العيد من أعظم شعائر الدين، ولا يجوز البتة، ويحرم حرمة عظيمة أن يصوم أحد هذا اليوم. فالخلق عباد الله المؤمنون المسلمون في ضيافة الله يوم الفطر ويوم الأضحى، وضيافة الله لا ترد، بل يأثم لو قدر أن أحدا صامها. ليلة العيد تثبت أولا بأحد أمرين، إما برؤية هلال الشهر ولو كان الشهر 29، وإن غاب الهلال أولا ولم يرى بعد غياب الشمس فالليلة هي المكملة للثلاثين. فإن دخلت ليلة العيد يشرع أولا التكبير، لأن الله قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فإكمال العدة يكون إما برؤية الهلال أو بتمام الشهر ثم يكون التكبير. لا تحيا بصلاة معينة، فلا يتعبد الله فيها على أنها ليلة عيد، أما أن يكون هناك أجر معين لمن أحياها فهذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ورودا صحيحا. إذا انتقلنا للحديث عن صلاة العيد، فإن صلاة العيد على الصحيح سنة مؤكدة، لكنها من أعظم السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لها حتى العواتق من خدورهن. النبي عليه الصلاة والسلام مضت سنته وهديه، وهذا هو المهم الذي في لقائنا هذا، أنه أولا يلبس للعيد حلة، والتزين للناس مشروع في المباحات من المباحات عموما، لكنه في يوم العيد أوكد. ثم يخرج صلى الله عليه وسلم لصلاة عيد الفطر فيطعم قبل أن يخرج بتمرات وتراء قبل أن يخرج، في حين أنه في صلاة الأضحى يخرج دون أن يطعم، حتى إذا عاد بدأ بنحر أضحيته وأكل من أضحيته وبدأ بالكبد، ويخرج من طريق يعني يخرج إلى المصلى من طريق ويعود من طريق آخر غير الطريق الأول، إلا أنه عليه الصلاة والسلام يجعل الطريق الذي هو طريق الذهاب أطول من طريق الأوبة، أطول من طريق الأوبة، وما اختلف العلماء في الحكمة من ذلك. والذي يظهر لتعم بركته أهل الطريقين، هذا واحد. جاء في بعض النصوص ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعني يذهب من طريق ويعود من آخر خشية الزحام، لأن الناس تبع لرسولهم صلى الله عليه وسلم وهم معذورون. قيل غير ذلك، لكن هذين التعليلين أظهر ما قيل في الحكمة من أنه صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويأتي ويأتي من طريق. فإذا أتى المسجد الإمام يبدأ بالصلاة ثم بالخطبة، لكن المأموم لو جاء قبل حضور الإمام وهذا الأصل، فإن المأموم إذا كان يصلي في مصلى مثل الآن في الرياض في جدة في غيرها من مدن المملكة يعني بخلاف الحرمين، يصلى في مصليات العيد لا في المساجد. ففي هذه الحالة ينبغي عدم التوقف في أنه لا يقال بالصلاة، يعني من أتى المصلى لا يحتاج إلى أن يصلي ركعتين، فلا صلاة إلا صلاة العيد، يعني لا يصلي حتى يخرج الإمام للصلاة. بقينا في من صلى في المساجد كما هو الحال في المدينة ومكة، في الحرمين أو في غيرهما من مساجد مكة والمدينة، أو من ضرب هذا الضرب من الناس ونحى هذا المنح. فالذي يترجح عندي حتى إنه لو دخل أي مسجد فلا يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن الأمر يتعلق بصلاة العيد، والأصل أنه لا صلاة نافلة تسبق صلاة العيد. سمى الناس بالبقاء، لكن بلا شك من بقي وسمع الذكر وشهد دعوة المسلمين كما نص عليه حديث ابن عطية كان أكمل وأكثر. فإن جرى من النساء صدقة كان حسنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب النساء في يوم العيد إلى أن يتصدقن، وقال تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. المقصود هذه بعض هديه صلى الله عليه وسلم في يوم العيد من حيث الأمور التعبدية المحضة. نعم، السبع تكبيرات وخمس تكبيرات، هل هناك أذكار واردة بعد كل تكبيرة أم أنها سكتة؟ قيل السكوت وقيل الصلاة على النبي وقيل يسبح، والأمر واسع. نعم، لعدم وجود النص الصحيح. قدمت لكم هذه المادة من موقع رياض العلم.